تفسير الآية 61 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مطرودين مبعدين. فهذا هو حال مثل هؤلاء دوما. من رحمة الله وعونه وتوفيقه وإسعاده في الدنيا ومن السعادة بالتعامل معهم بحسن أخلاقكم، حيث هم يتجنبونكم لجبنهم بسبب سوئهم، وأنتم تتجنبونهم لشرورهم ولفسادهم، وبالتالي لا يحصل لهم أبدا أمن ولا استقرار ولا اطمئنان، ويخشون دائما أن يعاقبوا أو يحبسوا. ومطرودين ومبعدين كذلك من بلادكم إذا عوقبوا قضائيا على سوئهم بالنفي منها. ثم في الآخرة مطرودين قطعا من رحمات الله وجناته، وهم بعد الذي فعلوه من جرائم أينما وجدوا، فعلى المسؤولين منكم أخذهم وإمساكهم وعقابهم من خلال القضاء والعدل بما يستحقون مما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. ومن قتل منهم يقتل في المقابل تقتيلا، أي قتلا مؤكدا وشاملا ودون أن يفلت من أحد منهم، وبأشد أنواع القتل، مثلما قتل بكل عدل دون أي ذرة ظلم.